واتفقت الأمة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتابين وهم اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عربا. هذه الجزية محل اتفاق، الأمة اتفقت على أخذ الجزية من أهل الكتابين اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عربا. فإذا كان أهل الكتابين عربا هل تؤخذ منهم الجزية؟ هذا في خلاف الأخير. وأما إذا كانوا أهل الكتاب وأعاجم هذا باتفاق تؤخذ منهم الجزية، أهل الكتاب وعرب في خلاف سيأتي. فهذه الجزية متفق عليها، أخذ الجزية من أهل الكتابين اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عربا. قال واتفقت الأمة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتابين وهم اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عربا. واختلفوا في الكتاب العربي وفي غير أهل الكتاب من كفار العجم، فذهب الشافعي إلى أن الجزية على الأديان لا على الأنساب، فتؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما. هذا قول الشافعي أنها تؤخذ من أهل الكتابين لا تفريق بين عربي وبين عجمي، فإن الجزية على الأديان لا على الأنساب، ينتسب إلى العرب أو ينتسب لغير العرب، فالجزية ما ليس هذا محل نظرها، وإنما محل النظر في الجزية الدين، ما دام كتابيين فتؤخذ منهم الجزية عربا أو غير عرب. هذا قول الشافعي أن الجزية تؤخذ من أهل الكتابين مطلقا عربا كانوا أو عجما، لأن الجزية على الأديان لا على الأنساب. ولا تؤخذ من أهل الأوثان بحال، أما أهل الأوثان فلا تؤخذ منهم الجزية عجما كانوا أو عربا، ما دام وثنيا فلا تؤخذ منه الجزية. هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، عمم في أهل الكتاب وعمم أيضا كذلك في أهل الأوثان، فأهل الكتاب على العموم تؤخذ منهم الجزية ولا ننظر إلى أنسابهم، والوثنيون كذلك أيضا لا تؤخذ منهم جزية على العموم ولا ننظر أيضا إلى أنسابهم هل هم عرب أو غير عرب، ما دام وثنيا فلا تؤخذ منه الجزية. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من أكيدر دومة وهو عربي، أخذها منه وهو رجل من العرب لكنه كتابي، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من أكيدر دومة وهو رجل من العرب يقال إنه من غسان، وأخذ من أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب. هذا دليل الشافعي رحمه الله فيما ذكر من العموم أن الجزية نظرها إلى الدين لا إلى النسب، فتؤخذ من جميع أهل الكتاب ولا فرق بين العربي وبين العجمي، بدليل ما ذكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من أكيدر وهو من غسان، وأخذها من أهل اليمن من أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب. إنك تأتي أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، الحديث حديث معان، عامتهم عرب. ولا شك أن قوله صواب في الجزية الأولى تؤخذ من أهل الكتاب عموما، وأما فيما بعد ولا تؤخذ من أهل الأوثان بحال هذا خالف بعض أهل العلم كما سيأتي، يعني خلاف فيه أقوى. قال وذهب مالك الأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد، فالإمام مالك يرى أن الجزية تؤخذ من جميع أهل الشرك وعبدة الأوثان والنار وأهل الجحود إلا المرتد، المرتد لا تؤخذ منه جزية، إما أن يرجع ردته وإلا يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، ما في جزية عندنا للمرتدين، من بدل دينه فاقتلوه. أما الكافر الأصلي مهما كان على أي حال تؤخذ منه الجزية، سواء كان من أهل الكتاب أو كان من عبدة الأوثان وعبدة النار وأهل الجحود، إذا أقر بدين، إذا أقر مثلا إذا أبى الدين وقال سأدفع الجزية فإنه يعفى، يعني يترك ويستقر عليه الأمر فيما ذكر أنه يلتزم بالجزية سنويا، يدفع ما يفرضه الإمام على ما سيأتي سنويا يدفع ذلك، على ما سيأتي ذكره إن شاء الله. هذا قول الإمام مالك رحمه الله أن الجزية تؤخذ من جميع أهل الشرك وعبدة الأوثان والنار وأهل الجحود ولا فرق بين كتابي وبين غيره. واستدل ببعض الأدلة العامة: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى إحدى ثلاث، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى إحدى ثلاث، فأيتهن أجاب أو أجابك فاقبل منه وكف عنه، ادعه إلى الإسلام فإن أجابك فاقبل منه وكف عنه، فإن أبوا الإسلام فسلهم الجزية، وهذا شاهدنا، فإن أبوا الإسلام فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا ما ذكر فاستعن بالله على قتالهم، دعهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام فإن قبلوه كف عنهم واقبل منهم، وإما الجزية فإن قبلوها فكف عنهم، وإما إذا لم يقبلوها فاستعن بالله على إيش؟ على قتالهم. القتال في الأخير، أولا الدعوة والقتال في الأخير في آخر الأمور، كما يقال آخر العلاج الكي، آخر العلاج الكي، أولا نبدأ معهم بهذه الأشياء: الإسلام إن قبلوا الحمد لله نجوا، وإن لم يقبلوا انزل معهم من الجزية. وقد قال في صدر الحديث كما تقدم معكم: إذا لقيت عدوك من المشركين، ومن المشركين عام يشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، يشمل الوثنيين أيضا، ادعهم إلى إحدى ثلاث، وذكر أول الإسلام ثم الجزية، ثم بعد ذلك إذا أبوا المتقدمين ما في إلا قتال السيف بعد ذلك، وإلا الأول لله الحمد الإسلام يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى النجاة، قتال في آخر الأمور، ولا قتال قبل الدعوة، لا قتال قبل الدعوة أبدا في الإسلام، أولا دعوة مقدمة ثم بعد ذلك القتال. وما جاء أن صلى الله عليه وسلم أغار على بعض الناس، هذا يحمل على أنهم قد بلغتهم الدعوة وقد دعاهم قبل ذلك، قد دعاهم قبل هذا، وإن الأصل الأصيل وهذا الذي لا يصلح الخروج عنه الدعوة قبل القتال ثم القتال بعده، أو ثم بعد الدعوة الجزية، ثم بعد الجزية إن أبوا كما تقدم القتال، قتال في آخر الأمور. فالشاهد من هذا: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، ومن ذلك الجزية. وقوله من المشركين عام، ولكن شيخ الإسلام يرى أنه يخرج منه الوثنيون هؤلاء ومشركون العرب، لا يدخلون في هذا، العرب لا يدخلون في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولا يعلم أنه قبل من أحد منهم جزية، وإنما قبل من أهل الكتاب، أما المشركون لا يعلم، لا هو ولا أصحابه قبلوا من الوثنيين الجزية غير المجوس كما سيأتي، وهم عبدة النار. هذا القول أقرب، والله أعلم أن المشرك الوثني لا تقبل منه الجزية لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه. قال رحمه الله: وذهب مالك الأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد، وقال أبو حنيفة تؤخذ من أهل الكتاب على العموم عرب أو غير عرب، وتؤخذ من مشرك العجم كذلك وإن لم يكونوا أهل الكتاب، تؤخذ منهم الجزية ولا تؤخذ من مشرك العرب. هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، تؤخذ من أهل الكتاب كما قال الشافعي رحمه الله على العموم عرب وغير عرب، وتؤخذ من مشركي العجم، العجمي المشرك تؤخذ منه الجزية، والعربي المشرك ولا تؤخذ من مشرك العرب، لا تؤخذ منه العربي المشرك، لا تؤخذ منه ما في إلا السيف ولا الإسلام. وقال أبو يوسف: لا تؤخذ من العربي كتابيا كان أو مشركا، وهذا القول فيه نظر، لا تؤخذ من العربي كتابيا كان أو مشركا، هذا مو صحيح، العربي الكتابي تؤخذ منه، وأما العربي المشرك، العربي المشرك ما فيه إلا السيف له. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل مشرك العرب ولم يؤخذ منهم جزية إذا لم يقبلوا الإسلام. وأما الأول صدر كلام أو صدر كلامه الأول ما هو صحيح، لا تؤخذ من العربي كتابيا كان أو مشركا، فالحاصل الكتاب تؤخذ منه عربيا كان أو عربيا كان أو أعجمية، تؤخذ منه الجزية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من أهل اليمن وعامتهم عرب. وهكذا عن القول بأنه كيدر دومة عربي رجل من عرب، هذا أيضا استدل به في الباب. وقال أبو حنيفة تؤخذ من أهل الكتاب على العموم، وتؤخذ من مشركي العجم ولا تؤخذ من مشركي العرب. وقال أبو يوسف لا تؤخذ من العربي كتابيا كان أو مشركا، هذا كما سمعته، وتؤخذ من العجم كتابيا كان أو مشركا، قوله غير صحيح يحتاج إلى تفصيل. وأما المجوس فاتفقت الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجزية منهم، المجوس اتفاق الصحابة على أن الجزية تؤخذ منهم، وهم كما تعلمون حالهم مشركون عبدة النار، لكن جاء الدليل ما يستثنيهم. ولا يصلح الفلسفة هنا لماذا ولماذا، جاء الدليل ما يستثني المجوس وإن كانوا عبدة أوثان، أصلي عبدة النار. قال وأما المجوس فاتفقت الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجزية منهم. أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع بجالة يقول لم يكن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف، لأنه بقي على الأصل، هؤلاء مشركون ما يؤخذ منهم الجزية، هذا من أدلة من يقول بأن المشرك لا تؤخذ منه الجزية، بقي على الأصل حتى شهد عنده هذا ثقة الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها. قال أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، والحديث في الصحيح صحيح البخاري، هذا صريح ونص كما يقال، نص صريح في أخذ الجزية من المجوس سواء كانوا أهل هجر أو غير أهل هجر، ما داموا متصفين بهذا الوصف أنهم مجوس فتؤخذ منهم ولا ينظر إلى ما ذكر أنهم عبدة النار، قد جاء النص فيهم والاستثناء. وهذه من أدلة من سمعته أن المشرك الوثني لا تؤخذ منه الجزية، فعمر توقف في أخذ الجزية منهم. وقال أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ابن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، هذا يدل على ورعه وتوقف في المسائل الشرعية. فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وهذا أيضا ثابت، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وفي امتناع عمر رضي الله عنه عن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من المجوس هجر دليل على أن رأي الصحابة كان على أنها لا تؤخذ من كل مشرك وإنما تؤخذ من أهل الكتاب، هذا كلام جميل استدلال قوي، أن رأي الصحابة أنها لا تؤخذ من كل مشرك وإنما تؤخذ من أهل الكتاب، هذا الأصل، فإذا المشرك العرب يقاتلون، إلا إذا كان هذا الحديث الذي ذكرناه في الأخير فيكون ناسخا لما تقدم ولم يبلغ النسخ هؤلاء، هذا شيء آخر وهذا بعيد أيضا، إذا لقيت عدوك من المشركين أو يحمل العموم على ما تقدم، عام أريد به الخاص، عام أريد به خاص عدوك من المشركين ممن تؤخذ منهم الجزية، وأما غيرهم فليس هناك خيار لهم، يا أما الإسلام وإلا السيف، لأنه جاء في بعضها أنهم أهل حصن، وأهل حصن هم أهل الكتاب كما ذكر بعضهم. يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا الحديث لا يثبت، رواه مالك وأبو عبيدة في الأموال، يغني عنه الأول، يغني عنه الأول في البخاري. وليس بعيدا يشهد له مثل ما تقدم، يعني يشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف أخذها من مجوس حجر، لكن هذه الزيادة سنوا بهم سنة أهل الكتاب، رواها مالك وهي ضعيفة، حقق ضعفها. قالوا في امتناع عمر، قرأنا هذا، فهذه الفائدة تستفاد يا أخوان في امتناع عمر أخذ الجزية من المجوس، أن الأصل المشرك لا تؤخذ منه، وإنما تؤخذ من أهل الكتاب، والمجوس دخل لهم الاستثناء في المنع. قال واختلفوا في المجوس، واختلفوا في أن المجوس هل هم من أهل الكتاب أم لا. فروي عن علي رضي الله عنه قال كان لهم كتاب يدرسونه، فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم. هذا الله أعلم صحته، جاء ذلك في خبر عن علي. وفي سعيد بن مرزوبان مجروح قال يحيى بن الغطال لا أستحل أروي عنه، إذن هذا لا يفرح به ولا يستدل به على أنهم أهل الكتاب ثم أسري على كتابهم. ففي سعيد بن مرزوبان مجروح قال الغطان أو قال يحيى بن سعيد الغطان لا أستحل أن أروي عنه، هذا غير ثابت. فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم، واتفقوا على تحريم ذبائح المجوس، فلا بد من التفريق بين هذا وهذا، فلا يخلط الشخص، يكون عنده خلط ويتضرر بهذا الخلط، ما دام أنهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب هذا، وإن صح فيحمل على الأول أنه أخذ الجزية منهم من مجوس هجر، وسنوا بهم سنة أهل الكتاب أي في الجزية لا في المناكحة والطعام، لا في المناكحة والطعام، وإنما في الجزية فقط سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وأما في غير ذلك فلا ذبائح تؤكل لهم، فهم مشركون وثنيون، ولا نساء أيضا تنكح لهم من قبل أهل الإسلام، لا يجوز هذا حرام، وإنما ذبائح أهل الكتابين، وكذلك نساء أهل الكتاب هذا الذي يحل لنا، وما عدا ذلك من الكفار فلا، وإنما استثني المجوس في جانب الجزية فقط، جانب الجزية ولا يتعدى هذا الحكم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، الله نهى عن ذلك، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولو كانت جميلة وعندها أموال إلى آخر ذلك، ما يجوز ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا. وهكذا بالجانب الآخر إنكاح، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا نكاح ولا إنكاح في جانب المشركين، فلا تزوج مشركة ولا تزوج مشركة، لا تتزوج مشركة ولا تزوج مشركة، ما يجوز. وأما تزويج المشرك هذا عام في الكتاب وفي غير الكتاب، ما يحل لنا نزوج كتابيا، لا نقول هذا بهذا مقايسة، هذا حرام، وإنما نحن ننكح بناتهم ويجوز لنا الزواج ببناتهم، أما هم فلا يجوز لهم الزواج ببناتنا، خلافا لمن من الزنادقة في هذا العصر، ومن من الزنادقة في هذا العصر يغرر هذا الفجور ترابي، نعم هذا فاجر رجل كافر مات كافرا ولا تعلم له توبة، فيقول لا بأس بزواج المشرك والمسلمة، ايش الفرق بين هذا وهذا، ما في معنى، نحن نتزوج منهم وهم يتزوجون منا، ما ادري زوج بناته بأحد المشركين، هل تعلمون هذا ولا كلام بس هدرة، نعم ربما ينكر عليه اكثر لو فعل، لو زوج بكتاب بنت له ربما ينكر عليه اكثر، لكن هذا القول قرره وقال به، فلا يجوز لنا هذا. ومن يا أخوان من الذين من أهل العلم ناظر بعض اليهود أو بعض النصارى في هذه المسألة، قال لماذا أنتم تنكحون منا ولا ننكح من أو لا ننكح منكم؟ من هو يا أخوان هذا الذي ذكروا عنه؟ ناظر بعض المشركين من اليهود أو النصارى، ناظر بعض أهل الكتاب فقال لماذا أنتم لا تزوجون بناتكم ونحن تتزوجون منا بناتنا؟ قال نحن آمنا بعيسى فحل لنا بنات النصارى، وآمنا بموسى فحل لنا بنات اليهود، وأنتم لو آمنتم بمحمد زوجناكم، لو آمنتم بمحمد زوجناكم، ما عندنا مانع نزوجكم، لكن ما آمنتم بمحمد، لكن نحن آمنا بعيسى وآمنا بمن؟ بموسى، فتزوجنا بناتكم، وأنتم لو آمنتم بنبينا لزوجناكم بناتنا. كلام في محله قوي، أتى بهذا الإرادة وأجاب بنحو هذا، قال رحمه الله: واتفقوا على تحريم ذبائح المجوس. احفظ هذه يا أخوان، المسائل المختصرة هنا، هذه مسائل يطرقها الإمام ويختصر فيها وهي فوائد، هذا الحاصل. واتفقوا على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم بخلاف أهل الكتابين. وأما من دخل في دين اليهود والنصارى من غيرهم من المشركين، وهذه مسألة أخرى، وأما من دخل في دين اليهود والنصارى، ليس من يهودي أصلي ولا نصراني أصلي، من غيرهم من المشركين نظر، إن دخلوا فيه قبل النسخ والتبديل يقرون بالجزية، يقرون بالجزية وتحل مناكحتهم وذبائحهم، وإن دخلوا في دينهم بعد النسخ بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرون بالجزية ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم. هذا هو التفصيل. من دخل في دين اليهود والنصارى وليس منهم في الأصل نظر في حاله، فإن دخل قبل النسخ فهو كهم كما يقال، فهو كهم في جر الضمير بالكاف هذه على خلاف بينهم، فلا بأس أن يعامل معاملتهم هنا إذا دخل في دينهم قبل النسخ. وأما إذا دخل في دينهم بعد بعثة محمد وبعد النسخ وبعد نسخ دينهم فلا يجرى كما يجرى الأصلي. هذا التفصيل الذي ذكره أهل العلم في من دخل في دين أهل الكتاب. قال: نظر إن دخلوا فيه قبل النسخ والتبديل يقرون بالجزية وتحل مناكحتهم وذبائحهم، وإن دخلوا في دينهم بعد النسخ بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرون بالجزية ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم. ومن شككنا في أمرهم أنهم دخلوا فيه بعد النسخ أو قبله يقرون بالجزية تغليبا لحقن الدم. أحسن هذا، من شككنا في أمرهم أنهم دخلوا فيه بعد النسخ أو قبل النسخ يقرون بالجزية تغليبا لحقن الدم. الإسلام رحمة. يقرون بالجزية تغليبا لحقن الدم ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم تغليبا للتحريم. فمنهم نصارى العرب من تنوخ وبهراء، كيف ضبطها عنده، وبهراء وبني تغلب أقرهم عمر، انظروا لنا ضبط بهراء هذه أو بهراء، وبني تغلب أقرهم عمر رضي الله عنه على الجزية وقال: لا تحل لنا ذبائحهم. أما الذبائح فسمعتها بالإجماع، وهذا في من شككنا فيهم، فنأخذ بجانب الجزية ما ذكره، وأما الذبائح فنتوقف، الذبائح نتوقف من شككنا فيه، فإنه يجرى كما سمعت في جانب الجزية، تؤخذ منه الجزية تغليبا لحقن الدم. وأما بالنسبة لما ذكر من الذبائح والمناكحة نبقى على هذا الأصل أننا لا ننكح منهم ولا نأكل ذبائحهم، والجزية نقبلها منهم، الأمر فيها أوسع من ذلك. وأما الاحتياط في جانب الله وما ذكر في جانب الذبائح وجانب المناكحة أننا لا نفعل، فيحتاط أكثر في الترك، وهناك احتاط فيما ذكر من الأخذ لأجل تغنيب حقن الدم. قال: وأما قدر الجزية وأما قدر الجزية فأقله دينار. أقل الجزية دينار، تؤخذ من كل واحد كما سيأتي، من كل حالم أي من كل بالغ، فلا تؤخذ من مجنون ولا من صبي، فتؤخذ من كل حالم أي بالغ. فأقل الجزية دينار، والدينار 4.25 بالتقدير الحالي، هذا نحو هذا الذي ذكر من حيث الذهب، 4.25 الدينار المتقدم الإسلامي. الآن الجرام يمكن بنحو 19,000 هكذا يا أخوان، نحو 19,000 يقولون يمني الجرام الواحد، فتؤخذ من كل واحد دينار بالقيد الذي سيأتي أن يكون حالما أي بالغا. كم ينور دينار لقص الجرام عند خبر به؟ فوق الآن، طالع فوق 18,000 يعني حواليها. فهذا أقل الجزية يا أخوان، أقله دينار. وأما قدر الجزية فأقله دينار، لا يجوز أن ينقص منه، ويقبل الدينار من الفقير والغني والوسط، يقبل الدينار من الكل، من الفقير إذا قال معي دينار خذوا الدينار هذا السنوي الذي يضرب علي يقبل منه، فيدفع كل واحد منهم في السنة دينار هذه الجزية التي عليهم كما ذكر البغوي هنا وهكذا في شرح السنة رحمه الله تعالى، إلا أنه زاد في شرح السنة أن يكون بالغا فتؤخذ من البالغ فلا تؤخذ من المجنون ولا تؤخذ من الصبي ولا تؤخذ من النساء، هذا الذي زاده في شرح السنة أنها لا تؤخذ من النساء ولا من الصبيان ولا من المجانين، وإنما تؤخذ من البالغين العقلاء الرجال، تؤخذ من الرجال الذكور الذين بلغوا. وينظر هل خالف أحد بالنسبة للتعميم. هذا الحديث كما سيأتي من كل حال فهو من طريق مسروق عن معاذ بن جبل، ومسروق لم يسمع من معاذ، وبناء على هذا الحديث قالوا لا تؤخذ من الصبيان لأنهم لم يبلغوا بعد. قال رحمه الله: فأقله دينار لا يجوز أن ينقص منه، ويقبل الدينار من الفقير والغني والوسط، لما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ ابن جبل، وموسى مسروق لم يلقى معاذ. الحديث صححه العلامة الألباني، الحديث صححه العلامة الألباني ومسروق لم يلقى معاذ. قال عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم، أي بالغ، فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافرا. المعافر هو الثوب اليمني، يعني قيمة الدينار، فكم قيمة الدينار في الثوب هذا؟ مثلا قصي ثوب ثمين، إذا بلغ هذه القيمة دينار يأخذ مقابل الدينار، إذا كان ما عنده الدينار يأخذ منه ثوبا من هذه الأثواب، أثواب أهل اليمن التي كانت نفيسة بعضها بنحو هذا الثمن، فيأخذ ما يقابله من حيث الثمن، إما يأخذ الدينار أو يأخذ قيمة الدينار بالثوب اليمني هذا. فالمعافر المقصود بها هنا الثياب اليمنية، وقيل المقصود بها قبيلة من القبائل، قبيلة معافر، فلعل تنسب إليهم هذه الثياب، فقيل المعافر والمقصود بها الثوب الذي ينسجه هؤلاء من أهل اليمن، فليس ببعيد. فهذا هو المقصود بالمعافر، هو ثوب يمني يؤخذ، إن لم يأخذ الدينار يأخذ قيمة الدينار بهذا الثوب. وهذا استدل به بعض أهل العلم أنه إن لم يأخذ من عين الزكاة يأخذ من القيمة، وأن الأخذ من عين المال الزكوي ليس بواجب، يأخذ حتى قيمته، يكون عليه كذا ما عنده هذا أو عنده لكن يريد يدفع القيمة يدفع فلوس، لا بأس بذلك. استدلوا بهذا الشيء بهذا الحديث، والله أعلم. ومن سائل الفقه هل يأخذ القيمة عن الغنم وعن الإبل إلى آخر ذلك، أم لابد الإخراج من الجنس الموجود ولا يرضى بالقيمة؟ أما بالنسبة للذهب فلا بأس، والفضة أيضا، فليس بشرط أن يخرج من جنس الذهب، يخرج من القيمة ما يعادل هذا الذي عنده، عليه الزكاة مثلا 4 جرامات، فيخرج قيمة 4 جرامات كم الآن، يخرجها من الفلوس والنقود، ولا يلزم أن يخرج 4 جرام هذه، لا يلزمه. بقي معنى الإبل والغنم، هل يلزمه الإخراج من نفس الجنس أم أنه يكتفي بالقيمة؟ عنده عليه شاة، هذه الشاة بكم؟ قالوا 40,000، خرج القيمة، أم أنه لابد أن يخرج الشاة هذه ولا يكفي القيمة؟ فهذا الخلاف فيه أقوى، فالذي يظهر يحتاط ويخرج الشاة ولا يخرج قيمة الشاة، وإذا تعذر عنده ما يريد يخرج هذه الشاة يشتري شاة أخرى، أهم شيء يخرج من الجنس. إذا كان ما يريد يخرج شاة من هذه الموجودة يريد يشتري، قال يا جماعة أنا أريد أشتري، عندي نقود أريد أشتري شاة، اشتري ما في مانع، اشتري شاة، أهم شيء يكون نفس الجنس. أما تقول أنا علي شاة دفع 40، هذا فيه نظر، والحديث كما سمعت منهم من أعله أو عدله معافير، هذه الفقرة تحتاج أن تنظر، لأنه استدل بها على ما ذكر. قال رحمه الله: أو عدله معافير. ما معنى معافير؟ يعني ثوب يمني أو عدله ثوب يمني، القيمة يخرج القيمة. أحسنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حالم أي بالغ دينارا، ولم يفصل بين الغني والفقير والوسط، وفي دليل على أنها لا تجب على الصبيان. هذا ذكر، أنا ما قرأت هذا، وإن ذكر هنا راجعت شرح السنة وما راجعت المكان هذا وهو موجود عندنا. وفي دليل على أنها لا تجب على الصبيان لأنه قال حالم، وكذلك لا تجب على النسوان، وإنما تؤخذ من الأحرار العاقلين البالغين من الرجال، تؤخذ من لا تؤخذ على النسوان ولا على الصبيان، وإنما تؤخذ من الأحرار العاقلين البالغين من الرجال. فكم يؤخذ عليهم؟ على كل فرد في السنة دينار، أقل شيء دينار، أقل شيء دينار. قال وذهب قوم إلى أنه على كل موسر 4 دنانير، لكن الحديث كما سمعت من كل حالم دينار، وهذا الحديث يحسن بعض أهل العلم. وذهب قوم إلى أنه على كل موسر 4 دنانير، الحديث ما فيه تفصيل هذا، وعلى كل متوسط ديناران، وعلى كل فقير دينار، وهو قول أصحاب الرأي، هذا قول أبي حنيفة أصحاب أبي حنيفة، تفصيل هذا الموسر 4 دنانير والمتوسط ديناران وعلى كل فقير دينار واحد، هذا يخالف عموم الدليل. فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، ولم يفصل عليه الصلاة والسلام. استفدنا من هذه الفقرات التي ذكرها، نعيد إن شاء الله الخلاصة والأسئلة عما استفدنا اليوم. فعندما نسأله فما هي الجزئية المتفق عليها في الجزية؟ أخذها من أهل الكتابين، هذا لا خلاف، إن لم يكونوا عربا، إن لم يكونوا عربا باتفاق. أحسنت. والكتاب العربي هل تؤخذ منه الجزية؟ الكتاب العربي فيه خلاف. أحسنت. والصحيح أنها تؤخذ، لأن النظر إنما هو إلى الأديان لا إلى الأنساب، هذا قول الشافعي، وأيضا يوافق أبو حنيفة في هذا. أحسنت. والوثني هل تؤخذ منه الجزية؟ الوثني سواء كان من الأعاجم أو من غير الأعاجم لا تؤخذ منه. من قال بالأخذ منه؟ من الذي قال بأنها تؤخذ من الوثني إلا المرتد؟ ما هو أبو حنيفة، الإمام مالك رحمه الله، فإنه يرى أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد. نعم أحسنت، تؤخذ من مشرك العجم ولا تؤخذ من مشرك العرب. أحسنت. فما هي أيضا الجزئية الأخرى التي اتفق عليها الصحابة؟ اتفق الصحابة على أمر من الأمور، نعم، أخذ الجزية من المجوس، هذا اتفق عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ودليل ذلك عبد الرحمن بن عوف أخذها من مجوس هجر، وأما حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب فهذا يضعفه بعض أهل العلم، وعلى صحته فيحمل على الأول أن المقصود بذلك هو الجزية لا العموم. فعندما نسأله إذا أخذنا من مجوس هجر الجزية أو من مجوس الجزية فهل تحل لنا نساؤهم وذبائحهم كالجزية؟ لا يجوز هذا، وإنما هذا خاص بالجزية فقط، وأهل الكتاب الجزية والنساء وكذلك أيضا الذبائح تحل لنا بشروطها. من دخل في دين اليهود هل نعامله نجري مجراهم ونعامله كما نعاملهم أو كما نعاملهم؟ نعم أحسنت، فيه تفصيل، من دخل قبل النسخ فنعم، ومن دخل بعد النسخ فلا، لا نعاملهم كما نعامل أهل الكتاب على الإطلاق بل نفصل. أحسنت. فكم قدر الجزية؟ عرفنا أنها تؤخذ الجزية، كم قدرها؟ أقل شيء دينار. من الذي فصل وقال 4 دنانير على الموسر والمتوسط ديناران والفقير دينار واحد؟ أهل الرأي. أحسنت، هذا هو الحاصل، حاصل درسنا مسائل جميلة مختصرة فيما يتعلق بما ذكره. أجاب عبد الرحمن الوقت الظهر إن شاء الله الآن وقت يقول بهراء بفتح الباء الذي يريد يضبطها بهراء. قال هل يجوز أن يتسمى الرجل بعبد الناصر؟ الناصر ليس من أسماء الله خلافا لبعض أهل العلم، والله خير الناصرين، منهم من أثبت الاسم بهذه الآية والله خير الناصرين، فقال لا بأس أن يسمى بعبد الناصر، والصحيح أن الناصر ليس من أسمائه. ما معنى الله يخليك خليك أي يحفظك؟ هذا هو المعلوم عند الناس، هذا هو المعلوم والمقصود به هذا، وليس المقصود الله يخليك يتركك، هذا ما هو صحيح ولا يصلح الدعاء بهذا الدعاء، الله يخليك من الترك، فهذا مو صحيح. لكن الناس يريدون بهذا الله يخليك أن يحفظك يبقيك لنا، هذا هو المقصود ليس كذلك، ما في مانع إذا كان هذا المقصود. وإنما الحرام لا تقول وتدعو بهذا الدعاء الله يخليك أي يتركك، هذا مو صحيح ولا يصلح تدعو على المسلم به وعلى أخيك به. وكأن الشيخ العثيمين ينهى عن هذا، وأن ما يصلح أن يقال الله يخليك، لأن التخلية بمعنى الترك، بمعنى الترك، لكن الذي يظهر أن الناس ما يريدون هذا المعنى. وعلى أن التخلية بمعنى الترك أي أنه لا يعاقبك، الله يخليك أي أنه لا يعاقبك ويعفو عنك، هذا شيء آخر. انظر لنا إذا كان وجدت كلام الشيخ العثيمين الله يخليك كانوا ينتقد هذه اللفظة، والناس ما يريدون بها المعنى الذي انتقد رحمه الله. اللهم بلسانه أو بقلبه لا بلسانه، تريد بقلب الدعاء الطيب. قال امرأة تركت ذهبا لها محفوظ وليست هي تلبسه إلا في النادر القليل، وهي تقول سأجعلها لولدي، فهل عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة، يجب عليها أن تزكي، فإذا سلمت الولد فعل الولد الزكاة. وأما هو نزل باقيا عند الذهب وبلغ نصابا ودار عليه حول فعليه الزكاة، فإذا سلمت الولد وهبت الولد وخلت بينه وبينه فعليه الزكاة وليس عليها. قال هل يجوز الزكاة على خالك؟ نعم لا بأس أن تعطيه الزكاة إذا كان فقيرا، تعطيه الزكاة بشرطه. قال ما الفرق بين اتفاق الأمة أو العلماء أو إجماع الأمة؟ إجماع الأمة أعم، إجماع الأمة أعم من اتفاق العلماء وإجماع العلماء، العلماء خاص من أهل العلم والأمة أعم من ذلك، يدخل فيها العلماء وغير العلماء، فإنهم أجمعوا على هذا، أهل الإسلام أجمعوا على أن هذا حرام وهذا لا يجوز، بخلاف اتفاق أهل العلم فهو خاص بأهل الشام. وجدت يا عبد الرحمن؟ طيب وقت آخر إن شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.